بنت سيدنا، بنت الرجل الذي هطف عليه الامين جبريل وقال له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك اتدري بما رفع الله بك؟ قال الحبيب الله اعلم يا جبريل. فقال له كبير امناء وحي السماء ان الله تعالى يقول لك رفعت ذكرك يا حبيبي بان اسمي لا يذكر الا ومعه اسمه. اسم الله يذكر مع اسم محمد في الاذان 5 مرات وفي الإقامة 5 مرات وفي قراءة التشهد في الصلوات وعندما ننام على فراش الموت لنسلم الروح إلى الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن محمدا رسول الله. هو النبي، هو النبي الذي كتب الله له بين كتفيه بيد القدرة يا حبيبي ترجح كيفما شئت فإنك منصور. نبي، نبي أعطاه الله شجاعة موسى وشفقة هارون وإقدام داود وعظمة سليمان وبساطة يحيى ورحمة عيسى وصبر أيوب. نبي أقسم له مولانا تبارك وتعالى فقال وعزتي وجلالي يا محمد لو سلكوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد، حتى يأتوا خلفك يا محمد. الجنة حرام على كل من لم يؤمن بمحمد. إن السلطات الهندية صادرت العدد الأخير من مجلة نيوز ويك الأمريكية لأن المجلة نشرت صورة للنبي محمد. وهل للرسول صورة؟ لكن المجلة أرادت بهذا أن تهزأ برسول الله. وأنا أقول بأعلى صوتي إن الرسول محمدا لم تكن له صورة فوتوغرافية ولا صورة قلمية ولا صورة شمسية. إن محمدا لم يصوره أحد على وجه الأرض، إنما الذي صوره محمد هو الله، هو الخالق البارئ المصور. يا اصحاب المجلة لا يستطيع بشر ان يصور محمدا ابدا. كيف كيف ابو هريرة يحدثنا عن سيدنا محمد فأقول ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما تجري الشمس في وجهه. الشمس التي بيننا وبينها 62,870,000 ميل. ومع ذلك تملأ الدنيا ضياء وجمالا وبهاء وثناء. بل انك اذا اردت ان تعقد مقارنة بين الرسول وبين الشمس لوجدت الرسول اعظم من الدنيا وما فيها. فالله تعالى شم الشمس سماها سراجا وحاجا وسمى الحبيب محمدا سراجا منيرا. يقول علي دخلت لأغسل رسول الله فلم استطع ان اخلع قميصه من شدة النور الذي غطى عيوننا فظل لابسا قميصه وكنا نصب الماء على القميص ونغسل الجسد الكريم بالقميص. قال ابن مسعود يا حبيب الله ففيما نكفنك؟ قال في يمنية بيضاء يعني في ثوب ابيض من صنع اليمن. قلت يا رسول الله فمن يصلي عليك؟ قال الحبيب اذا غسلتموني وكفنتموني فدعوني على شفيع القبر ساعة وحدي فان اول من يصلي علي الله رب العالمين. الله الله الله يا سيدي يا رسول الله. ثم يصلي علي جبريل وميكائيل ثم يصلي علي إسرافيل وملك الموت ثم ادخلوا علي جماعات وفرادى وصلوا عليه.